بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 27. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سندخل في باب جديد، وهو باب صلاة العيدين. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. معروف أن العلماء يفردون لأحكام العيدين بابا خاصا، يتكلمون عن أحكام العيد وعن ما يتعلق أيضا بصلاة العيدين، وقد ألفت كتب خاصة في ذلك، فمثلا أحكام العيدين للفريابي، وكذلك والفريابي رحمه الله من علماء القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع، وكذلك من هذه الكتب كتاب صلاة العيدين في المصلى للشيخ الألباني رحمه الله، فقد أفرد رسالة خاصة يتكلم عن السنية في موضع الصلاة بالنسبة لصلاة العيدين. والمؤلف عليه رحمة الله أفرد هذا الباب واختصره وذكر أهم الأحكام المتعلقة بالعيدين، فقال رحمه الله: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. إذن بدأ رحمه الله بهذه المسألة، وهي مسألة إذا كان الناس لا يعلمون بالعيد وظنوا أن هذا اليوم هو اليوم 30 من رمضان، وبعد أن زالت الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر جاءهم الخبر أن هذا اليوم هو يوم عيد، يعني يجب عليكم أن تفطروا فقد رؤي الهلال. فما هو الواجب في هذه الحال؟ كيف نصلي العيد وقد زالت الشمس؟ قال المؤلف: خرج من الغد فصلى بهم. يعني الواجب في هذه الحال اليوم الثاني يخرج الناس في وقت الضحى، أي في وقت صلاة العيد، فيصلون صلاة العيد. ومعروف أن العلماء قد قرروا وأجمعوا على أن الخبر إذا جاء قبل الزوال فيفطرون ويصلون العيد، لأن الخبر جاءهم قبل الزوال. أما إذا جاءهم الخبر بعد زوال الشمس فالواجب هو الفطر، ولكن الصلاة هي التي اختلفوا فيها، هل نصلي صلاة العيد من الغد أم أن صلاة العيد تترك بالكلية ولا تصلى لأن وقتها قد فات. إذن الخلاف في صلاة العيد إذا زالت الشمس وجاء الخبر بعد الزوال على قولين مشهورين عند العلماء، الذي قرره المؤلف وهو مذهب الحنابلة أنهم يخرجون إلى الصلاة في اليوم الثاني في غداة ثاني العيد، يعني في وقت صلاة العيد وهو وقت الضحى، وهذا هو أيضا مذهب أبي حنيفة، يرون أن صلاة العيد تصلى من اليوم الثاني. والقول الثاني في المسألة أنه ليس عليهم أن يصلوا العيد لا من يومهم ولا من غد، ما دام أن الخبر جاء بعد الزوال فذهب وقتها فلا تصلى البتة، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، وهو أيضا قول للشافعي، لأن الشافعي له قولان، وإن كان الصواب أنه مع أصحاب القول الأول، لأن أتباعه وأتباع مذهبه على هذا أنها تصلى من اليوم الثاني. إذا نستطيع أن نقول الجمهور على ما قرره المؤلف أنهم يخرجون من الغد فيصلون صلاة العيد في اليوم الثاني في وقت صلاة الضحى. وأما القول الثاني وهو من مفردات مذهب الإمام مالك أنها لا تصلى لا في يومهم ولا بعد هذا اليوم. لماذا؟ لأن الشمس قد زالت وقد ذهب وقتها. والصواب هو مذهب الجمهور وهو ما قرره المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأنه جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه وعند النسائي، أن أبا عمير وهو ابن أنس ابن مالك، أبوه أنس الصحابي المشهور، هذا أبو عمير هو من التابعين، روى حديثا عن عمومته من الأنصار، فقال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني أعمامه أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني لم يروا الهلال فأكملوا العدة، فبينما هم يصومون هذا اليوم وهو اليوم 30 من شهر رمضان جاءهم أناس من آخر النهار يعني بعد أن زالت الشمس، فشهدوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال بالأمس، فماذا قال عليه الصلاة والسلام وبماذا أمرهم؟ أمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، يعني يخرجون إلى الصلاة من اليوم الثاني، كما جاء التصريح في بعض الروايات عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أنهم خرجوا من الغد فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. إذن صلوا صلاة العيد من اليوم الثاني. وأما ما استدل به مالك رحمه الله، وقد أشرت إلى أنه قد انفرد بهذا القول، استدل على أنها لا تصلى وأنه قد فات وقتها بأن هذا الحديث الذي ورد ليس صريحا في أنهم صلوا من الغد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، فقال هذا الحديث ليس صريحا في أنهم صلوا، فنقول إن هذه الصلاة قد فات وقتها. والجواب عن ذلك أن الرواية جاءت صريحة أنهم صلوا، وإلا لماذا يخرجون إلى عيدهم؟ إلى ماذا يخرجون إذن؟ فكيف وقد جاء التصريح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وفيه أنهم خرجوا إلى الصلاة، بل صلى بهم صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الناس يخرجون إلى المصلى من اليوم الثاني إذا بلغهم الخبر ورؤية الهلال بعد زوال الشمس، يخرجون من اليوم الثاني فيصلون صلاة العيد وكأنهم يصلونها في اليوم الأول. قال المؤلف ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني المستحب أن صلاة الأضحى يعجل فيها الإمام ويصليها في أول ما تطلع الشمس بمقدار رمح يصليها، بخلاف صلاة الفطر، بخلاف صلاة العيد وهو عيد الفطر، فإن السنة هو التأخير. لماذا يعجل في الأضحى ويؤخر في الفطر؟ أما بالنسبة للأضحى لأن الناس سيرجعون ويذبحون الأضاحي وسيأكلون من أضاحيهم وهي السنة، فيحتاج أن الإمام يعجل في الصلاة في أول وقتها حتى يرجع الناس إلى أضاحيهم وذبائحهم فيذبحون ويأكلون منها. وأما الفطر فيستحب التأخير لأن الناس في الغالب قد يكونون في معتكفهم وما زالوا في الاعتكاف، وكذلك يستحب أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر، قبل أن يخرج إلى صلاة العيد وهو عيد الفطر، لأن السنة كما سيذكرها المؤلف أنه قبل خروجه في الفطر يأكل تمرات أو شيئا من ذلك، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يأكل شيئا، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفطر يأكل شيئا ثم يخرج، وأما في الأضحى لا يأكل شيئا حتى يرجع ويصلي صلاة العيد ثم يرجع ثم يذبح من أضحيته. والمؤلف ذكر التمرات وأنه يأكل تمرات ونص على التمرات، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذه السنة التي كان يصنعها عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري ولكنها الرواية معلقة: ويأكلهن أفرادا، وهذه جاءت عند أحمد في المسند. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف وترا فهو في البخاري، لكنها جاءت خارج الصحيح عند أحمد في المسند وعند غيره بلفظ ويأكلهن أفرادا. ولا شك أن المعنى واحد، لأن المقصود بالأفراد هو الوتر. إذن البخاري علقها بلفظ وترا، وجاءت موصولة في مسند الإمام أحمد بلفظ ويأكلهن أفرادا، وهذا ما قرره المؤلف، قال تمرات وترا. ثم قال رحمه الله: وإذا غدا من طريق رجع من آخر، يعني كذلك من السنن في العيد أنه إذا ذهب إلى المصلى من طريق عند رجوعه يخالف هذا الطريق ويرجع من طريق آخر. وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، هكذا جاء خالف الطريق. وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ يوم العيد في طريق ثم إذا رجع رجع في طريق آخر، وهو بإسناد حسن لغيره، لأنه جاء من طريق عبد الله بن عمر العمري وفيه ضعف، إلا أن ما جاء في البخاري يشهد له. ثم قال رحمه الله: وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين، يعني يستحب أن تصلى صلاة العيد في المصلى، وهي الصحراء، كانوا يخرجون خارج المدينة في صحراء يصلون صلاة العيد هناك. وقد قلت أن الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالة في هذا، وهذه الرسالة الغرض منها هو إظهار السنية في صلاة العيد أنها تصلى في المصلى، صلاة العيدين في المصلى هي السنة، هكذا سمى رسالته رحمه الله، صلاة العيدين في المصلى هي السنة. والدليل ما جاء في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون بالعنزة فتنصب بين يديه لأنه يصلي في الفضاء فيحتاج إلى شيء يستره فيأتي بالعنزة وهي العصا القصيرة فتوضع بين يديه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خرج وخطب الناس وكان هذا في المصلى، وذكر ابن عباس أنه وعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة فكن يتصدقن. وجاء أيضا في البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الأضحى إلى البقيع، وفي رواية إلى المصلى، ثم صلى بهم صلاة الأضحى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام علمهم ما يتعلق بالنسك وبالذبيحة. إذن هذه النصوص كافية في إثبات السنة في ثبوت السنة وأن صلاة العيد لا تصلى في المساجد، وليس معنى ذلك أنها لا تجوز، بل لا بأس أن يصلي المسلمون في المساجد، لكنهم تركوا السنة. السنة أن نخرج إلى المصلى ونصلي صلاة العيد في الفضاء في الصحراء. وقد جاء حديث ضعيف لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذات يوم وهو يوم عيد أصابهم مطر فصلى بهم صلاة العيد في المسجد، هذا لم يثبت، هذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده جهالة، لكن إذا وجد العذر سواء مطر أو غيره فلا بأس من الصلاة في المسجد، لأن بعضهم قد لا يتمكن من تطبيق هذه السنة والخروج إلى المصلى فيعذر. وكذلك لو نزل المطر لا بأس أن يصلي المسلمون في المساجد، لكن أشرت إلى هذا الحديث حتى أبين ضعفه وأنه لا يصح. قال بعد ذلك: فيصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا. أما بالنسبة لصلاة العيد فقد أجمع المسلمون على أنها ركعتان، وهاتان الركعتان فيهما تكبيرات زوائد، وهذه التكبيرات الزائدة هي مستحبة وليست واجبة. والمؤلف ذكر أنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات ويكبر في الثانية خمس تكبيرات، وهذا القول هو مذهب الأكثر في الحقيقة. الجماهير من أهل العلم يقولون يكبر في الأولى سبعا ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، هذا مذهب أكثر الفقهاء والعلماء، إلا أنهم يختلفون هل سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أو أنها سبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، لأن النصوص التي وردت أجملت، كالحديث الذي ورد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العيد يكبر 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. إذن جاء لفظ السبع وأنها سبع تكبيرات، لكن هذه السبع هل هي مع تكبيرة الإحرام؟ لهذا قال: ثم يكبر بعدها، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ستا، فهو يرى أنها سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. المؤلف يرى أن السبع التكبيرات التي وردت في الحديث مع تكبيرة الإحرام، ولهذا قال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا، فهو يرى أن السبع التكبيرات التي وردت في النص مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات زوائد وهي مستحبة، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات. إذن القول بأن تكبيرة الإحرام محسوبة من السبع هذا مذهب مالك وأحمد، وهذا ما رجحه المؤلف، أن تكبيرة الإحرام محسوبة من السبع، خلافا للشافعي. الشافعي يرى أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبع، فتكون التكبيرات ثمان، تكبيرة الإحرام ثم سبع تكبيرات، وأما في الركعة الثانية فهي خمس تكبيرات، إذا قام من السجود إلى الركعة الثانية ثم انتصب قائما يكبر خمس تكبيرات. ولهذا جاء في حديث عائشة أيضا عند أحمد في المسند وكذلك عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وفيه تقول عائشة: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة. قالوا هذا أيضا فيه أن تكبيرة الإحرام محسوبة من السبع، وهذا هو الصواب. الصواب هو مذهب مالك وأحمد، أنه يكبر سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام محسوبة مع السبع، وأما في الثانية فيكبر خمس تكبيرات، يكبر خمسا قبل القراءة. وأما أبو حنيفة فقد اختار قولا خاصا به وانفرد عن الأئمة بهذا القول، فقد كان يرى رحمه الله أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثلاثا، يعني ثلاث تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويصلي ويركع، فإذا قام للثانية وقرأ يكبر أيضا ثلاث تكبيرات ثم يكبر للركوع، فمجموع التكبيرات عند الإمام أبي حنيفة تسع تكبيرات: تكبيرة الإحرام ثم ثلاث تكبيرات ثم تكبيرة الركوع ثم ثلاث تكبيرات في الركعة الثانية ثم يكبر للركوع. وقد انفرد رحمه الله بهذا القول، والصواب ما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة. وقد يقول قائل: ما هو دليل أبي حنيفة على هذه الثلاث التكبيرات؟ استدل بحديث أخرجه أحمد أيضا في المسند وهو عند أبي داود، لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من طريق أبي عائشة الأموي وهو مجهول، وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالخطابي، وأشار أيضا الحافظ ابن حجر إلى جهالة أبي عائشة الأموي، فهو حديث ضعيف لا يصح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما بالنسبة لرفع اليدين مع كل تكبيرة فلا حرج إذا رفع الإمام يديه أن تتابع الإمام في ذلك وترفع يديك، لا سيما وأن متابعة الإمام في هذا واجبة. أما إذا لم يفعل ذلك الإمام فلا ترفع يديك. قال بعد ذلك: ويقرأ فيهما بسبح والغاشية. يعني ما هو المستحب في صلاة العيدين؟ ماذا يقرأ؟ ذكر أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وأما في الركعة الثانية فيقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وهذا عليه الأئمة الأربعة، عليه الفقهاء وأكثر العلماء، وهذا القول الذي هو استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى وكذلك قراءة هل أتاك حديث الغاشية عليه جمهور العلماء وأكثر الفقهاء. لماذا؟ لأنه قد ورد في ذلك حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء كذلك حديث أخرجه أحمد في المسند من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء كذلك في الصحيح في صحيح مسلم أنه يستحب أن تقرأ في العيدين في الركعة الأولى بسورة قاف، قاف والقرآن المجيد، وأما في الركعة الثانية فتقرأ سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، فإن عمر سأل أبا واقد ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر له أنه كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. وهذا القول قال به الإمام الشافعي كما في كتابه الأم استدلالا بحديث عمر في صحيح مسلم أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية باقتربت الساعة. الإمام مالك انفرد بقول ثالث وذهب إلى أنه في الأولى يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالثانية يقرأ والشمس وضحاها. وفي الحقيقة لا أدري ما هو دليل الإمام مالك فيما يتعلق بسورة والشمس وضحاها، أما سبح اسم ربك الأعلى فقد جاء هذا في صحيح مسلم، أما أن يقرأ بسورة والشمس وضحاها فهذا ورد في حديث ضعيف سنذكره ونشير إليه، ووردت كذلك أحاديث ضعيفة من ذلكم، فقد جاء عند الطيالسي وعند ابن أبي شيبة أن أنس رضي الله عنه أخبر على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية والليل إذا يغشى، هذا جاء عند الطيالسي، فجعل والليل إذا يغشى هي السورة الثانية في الركعة الثانية، ومعروف أن الركعة الثانية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الغاشية وليس والليل إذا يغشى، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لكن لما فتشنا وأردنا أن نعرف ما هي حجة الإمام مالك عندما رأى أن السنة أن يقرأ في الثانية والشمس وضحاها، وجدنا حديثا عند البزار، أخرجه البزار في مسنده، وهو من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين في الأولى عما يتساءلون، وفي الثانية والشمس وضحاها، مع أن هذا الحديث مع ضعفه إلا أنه ذكر في الأولى عما يتساءلون وفي الثانية يقرأ والشمس وضحاها. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده وهو حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق أيوب ابن سيار وهو ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم، بل قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم هو منكر الحديث، والبخاري كذلك قال منكر الحديث، والنسائي يقول عنه متروك. إذن حديث ضعيف جدا. فعلى كل حال لم يصح شيء لا في سورة والشمس وضحاها ولا في سورة والليل إذا يغشى ولا عما يتساءلون. السنة في العيدين إما أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية تقرأ الغاشية، أو أنك تقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر، هذا هو الصواب. قال المؤلف بعد ذلك: فإذا فرغ خطب، يعني إذا فرغ من الصلاة وصلى بالناس يخطب. فصلاة العيدين ليست كصلاة الجمعة، صلاة الجمعة تبتدئ بالخطبة ثم تصلي بالناس، أما في العيدين فتصلي بالناس ثم تخطب، هكذا السنة. قال: ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني إذا جاء للمصلى لا يستحب الصلاة، لا يوجد نافلة في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. ولهذا أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في المصلى لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، وكذلك أجمع العلماء على أنه ليس هناك سنة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد كما نقل الإجماع النووي رحمه الله. والخلاف في التنفل، هل له أن يتنفل؟ السنة لا توجد سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، لكن هل له أن يتنفل؟ المؤلف يقول: ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني في المصلى. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب كثير من العلماء ومن التابعين ومن الصحابة. وأما من الفقهاء فهو من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك ذهب إليه الظاهرية أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وبعد صلاة العيد. القول الأول هو القول بكراهية التنفل وأنه لا يصلي، وكما أشرت هو مذهب كثير من الصحابة وكثير من التابعين، وقال به من الفقهاء أحمد بن حنبل. نعم، أحمد بن حنبل هو الذي ذهب إلى كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد في المصلى. أما الشافعي فقد ذهب إلى الجواز، يقول إن شاء أن يتنفل فليتنفل، فالأمر فيه سعة، ليس هو مكروها ولا هو مستحب، فلو صلى له ذلك إن شاء. وبقي القول الثالث في المسألة وهو الكراهة قبل العيد، أما إذا صلى بعد العيد فلا بأس، فله أن يتنفل بعد العيد، ولكن الكراهة قبل العيد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الرابع والأخير وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب مالك، كراهية الصلاة في المصلى، لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، لكن لو صلوا صلاة العيد في المسجد فله أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس، وكذلك له أن يتنفل بعد الصلاة. إذن ستجد أن هذه المسألة، مسألة التنفل في المصلى قبل العيد وبعد العيد، ستجد أن لكل إمام من الأئمة قولا، أبو حنيفة له قول، ومالك له قول، والشافعي له قول، وأحمد له قول. وما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب القول بكراهية التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهذا ما رجحه المؤلف. وهذا القول كما أشرت هو مذهب أحمد بن حنبل من الفقهاء الأربعة. أما من الصحابة فقد قال به جمع، مذهب حذيفة وابن عمر وابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو وابن أبي أوفى وبريدة ابن الحصيب وعبد الله بن مغفل، كل هؤلاء من الصحابة قالوا بهذا القول كما جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط. ما هو دليلهم على الكراهة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى لا قبل العيد ولا بعدها، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. يقول ابن عباس خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين، يعني صلاة العيد، فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا صريح. لو كان هناك سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، وهذان حديثان صحيحان صريحان على عدم مشروعية النافلة قبل العيد ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أرشد إليه ولا أمر به، فليس بمشروع أن نصلي قبل العيد أو بعد العيد. وجاءت أحاديث أخرى أيضا تدل على ما دلت عليه هذان الحديثان، لكن تركنا هذه الأحاديث لأن بعضها قد يكون فيه ضعفا. لكن قد يقول قائل، الذين ذهبوا إلى أن له أن يصلي بعدها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وقد انفرد به أنه يستحب أن تصلي ركعتين بعد العيد، لا سيما إذا كانت هاتان الركعتان في بيتك، قالوا جاء عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل العيد شيئا، لكن إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا هو الدليل على أنه يستحب أن تصلي ركعتين بعد العيد، وتكون هاتان الركعتان في بيتك، بدليل هذا الحديث كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، حتى إن الحاكم أخرج هذا الحديث في مستدركه، فلما ساق هذا الحديث في مستدركه بإسناده قال وهذه سنة عزيزة، يعني أن تصلي ركعتين في بيتك. والجواب عن هذا نقول نعم، الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى في مسنده والحاكم، بل وصححه جمع من أهل العلم، الحاكم نفسه والذهبي أيضا وابن الملقن والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء حسنوا هذا الحديث بل صححوه. لكن إذا نظرت في إسناد هذا الحديث ستجد أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وكنيته أبو محمد وهو هاشمي مدني. هذا الرجل ضعفه ابن عيينة، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وابن خزيمة، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن ابن عقيل سيء الحفظ، لكن لو جاء له من يتابعه فهو يصلح حديثه في المتابعات. أما إذا انفرد بحكم فنقد نحسن له، لكن إذا خالف فلا يقبل، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، إذا خالف لا يقبل. وهذا الحديث خالف ما في الصحيحين، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي لا قبلها ولا بعدها. فهذا الحديث لو انفرد به عبد الله بن محمد ولم يخالفه ابن عباس لكان ضعيفا، لأن هذا الرجل ضعفه جمع من العلماء الجهابذة الكبار كابن عيينة، كابن عيينة وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي وابن خزيمة، كل هؤلاء ضعفوه. فكيف إذا خالف ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها من حديث ابن عباس؟ إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب القائلين بكراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها كما قرر المؤلف رحمه الله لقوة أدلتهم وصحتها، فلا يثبت لها سنة لا قبل العيد ولا بعد العيد. ومنهم من يقيس العيدين على الجمعة فيقول الجمعة يستحب أن تصلي قبلها ركعتين إذا جئت المسجد، أو تتنفل ركعتين ركعتين ركعتين كما ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى كما كان يصنع الصحابة. وهذا القياس غير صحيح وبعيد، فلا يقاس على الجمعة التنفل في المصلى. لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة لنقل إلينا، ولا شك أن خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: ويسن التكبير في العيدين. أما بالنسبة للتكبير فقد جاء في كتاب الله، الله عز وجل لما ذكر أحكام الصيام قال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمقصود بهذا التكبير هو تكبير العيدين، يستحب التكبير، والمؤلف ذكر أنه كذلك يستحب إظهار هذا التكبير في المساجد والطرق والجهر به. قال رحمه الله: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. وهذا هو المستحب، يستحب أن نكبر من الليلة العيد. لماذا؟ للآية، الله يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فإذا أكملنا العدة، والعدة متى نكملها؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا كملنا العدة شرع لنا التكبير ونكبر شكرا لله على هذه النعمة أننا أتممنا هذا الشهر العظيم، فنشكر الله على ما أنعم به علينا من الهداية والتوفيق وإقامة الصيام والقيام، فهذه نعم لا تعد ولا تحصى. قال رحمه الله: وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فهو يذكر أن هناك نوعان من أنواع التكبير. التكبير الأول هو التكبير المطلق، يعني تكبر في بيتك، تكبر في السوق، تكبر في عملك، هذا مطلق، هذا تكبير مطلق. متى يبتدئ؟ من دخول العشر، إذا دخلت أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة يشرع لك التكبير. أما التكبير المقيد هذا يكون بعد الصلاة فقط. متى يبدأ هذا التكبير؟ قال المؤلف: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يعني إذا جاء يوم عرفة بعد صلاة الفجر نبدأ نكبر في المساجد، إذا صلينا بعد الصلاة وفي أدبار الصلوات نكبر، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، منهم النووي كما في المجموع، وكذلك شيخ الإسلام تيمية وابن رجب، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، وقد فعل هذا الصحابة ولا مخالف لهم رضي الله عنهم، جاء عنهم في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك عند الحاكم في المستدرك، وعند البيهقي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، وإن كان بعضها قد يكون فيه ضعف، هذا شيء مجمع عليه. أما متى يبدأ التكبير فقد بين المؤلف أن المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر، وهذا هو الصواب لآثار الصحابة، وهو مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره المؤلف أيضا رحمه الله. وختم المؤلف ما يتعلق بباب العيدين بحديث بقوله رحمه الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. أيام العشر يعني العشر من ذي الحجة، هذه يستحب أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصيام إن استطعت ومن الصدقة ومن كل أعمال الخير، لأن النصوص التي وردت في ذلك، لأن النص الذي ورد في ذلك هو نص عام، حديث ابن عباس ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فهذا يدل على فضل العمل في العشر. النص عام في كل عمل، سواء كان صلاة أو ذكرا أو صدقة أو صوما، فلا يقيد هذا النص بشيء لم يقيده الشرع، فيستحب ويسن الاجتهاد في العمل. والمؤلف يقول في العمل الصالح، كل عمل صالح يستحب في هذه العشر، وختم باب صلاة العيدين بذلك، ثم انتقل إلى باب صلاة الكسوف. لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ باب صلاة الكسوف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.